وليتني تكراني ويغار الهارم مدني كان كله زود وشنا اللي تسيكيني أكل وكرة دم جرني لغل خطري يجوعوا فيا لغر دي غماس انتي وليني يجد لغلا يجيك اسمو السكل عالمي المساكنة ذاغي بنت أساس الناغي وري اللي كرسني كيف السيا لطيفي أهاني تبذل الجار طورس فاولياني أنا ناج كل ميد نسوان الشان لساني أكيد أقما في مزر غلى المساكيني أتسنات من يدال كمانت لي مراتي إيوا بسم الله قال ساري سر صغي أتسنغ يا الكتاب ساوي في الواقعي والله بلا طاقو تغعيش المسكين أي ليكرا المجيب بنسيا غمر سلمالي أريس أختي قوم بدل ملوك وثافي ترسي أجينين كلو تيب وسيانا يتياني الحق ندر وش ماذاك نسولي سلاني وكوانا أرسل نتروج ويميك انتي فويني إلا نيتكي غلاعي بنكش مغاريتي لاسي ما ردي من أضرب بيجين غفل ضغر رحمني وراغي دلي ميلاي الحق ساغي كتي يغناك في الغيب برحمتي لي حماني يقوت نطمودان يقوت ناغل مشاكيلي أتفوق تيغتوك باولا يوريس رواني أسلغوش دري بعد الأحرام اللي غنعيش يغور يصحي غيا العلماء سلني يغنى رد وانت ما دونت نسر ما غلاني والله يغور نتوب أنواري سغرسي أريغ أخديك كثر بيستي اللي نور نتامي أما فيش دراغي كاذا مسلم انت النيمي غي الأخدي صرف رباسي سنت نسير ريفي إلا غارغ الكتوب ورتاكوي سلاياني متنفوغن الحدود لخلاك غد ليني نجران متن ضربي فغن كل غراسي يا نغيف درين الحديد إساس نتروالي يا نغيف كانت أجنت أمينك فوسي الجتان غانم نضغيك الليل موسيق نرى ريخ في نزوب ونسمعينا نفرسيق الجتان غانم نضغيك الليل موسيق نرى ريخ في نزوب ونسمعينا نخرشيق مورياك دري ببرتيني فعل حالي يسي ياسلي مات الخير اللي نمياري اها النور سولا غيبا ماني غتيليني ادنا يتلها دايت لمعنا ووالي اكورنا دوي اللي غيقى الكفر تاويفي اول نغيس نترجلت لما نركيش اول نايران لغرب نساركني اسم غوري اكدا ديانا يدن تفقصي سيحرش اكو زود ما ونزود لفنار غيسر وسي يغيبيك ساري تزلتني تسي صلحي إن يا كران سبيدي المساكين الحقي انت نيت فور الغرضة نصني كسات ليني أدوخوان كيس لابس عيسوني بيكي أهناكو مال مجيب نصني كسيس نراني إسنتاك ما غغيبين يسوري لياتي اللي غنزرنا قبل فنانين الناغي اكدا ديان مريضني اللي غلما حالي يسقوا اصنا يزديد الفراش وراني فوغي ورجون سيسنيوك ويكراماتي خساني يغيمود شدي تزل لنا ناسي صلحي وريجا جميلة تيدي الكمياني غيب موتي يغور رانسي استبوان غسلي غيسولي Thank you.